ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أخوض، لعل الوقت ضاق بعض الشيء في مسائل متعلقة بالعقيدة والمباحث التي ساقها المؤلف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، فخطر ببالي سؤال لعل البعض منكم قد ألقاه على الشيخ الفاضل حسن عباس أو غير بعض المشايخ، وكان قد ذكره لي الأخ سليمان سلمان حفظه الله، ومتعلق ب، لا أدري من منكم سأل هذا السؤال، والمتعلق بأهل الحديث الذين عرفوا بلوثة أشعرية أو قد نعتهم بعض المترجمين أنهم خالفوا منهج المحدثين في العقيدة، وهل يؤخذ منهم هذا الفن، فن العقيدة، أو هل يعتمدون في غيره من العلوم؟ فلا أدري من منكم سأل هذا السؤال، وكيفية التعامل مع هؤلاء العلماء الأفاضل، منهم مثلا الإمام البيهقي صاحب السنن الكبير وأحد كبار محدثي الإسلام، ومنهم الإمام النووي، وقد عرف كذلك بأنه أشعري في العقيدة والشافعي المذهب، بل نعته بعضهم بأنه مجتهد، ومنهم حتى الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني وغيرهم، ومن الحنابلة ابن عقيل وابن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات وغيرهم كثير. فلا شك أن هؤلاء قد خدموا هذا الدين خدمة جليلة، ولا ينكر فضلهم إلا مكابر. فالإمام البيهقي المتوفى سنة 458 الهجرة أحد كبار الحفاظ والنقاد كذلك، بل الفقهاء الشافعية، حتى أن بعضهم قال لكل شافعية أو للشافعي منة على كل شافعي إلا الإمام البيهقي فإن له منة على الإمام الشافعي نفسه. لماذا؟ لأنه ألف ما يقرب من 5 أو 6 كتب في الدفاع عن الإمام الشافعي، فالإمام البيهقي يكفيه فخرا أنه ألف السنن الكبرى، وهي أعظم السنن على الإطلاق، وتقع في 10 مجلدات، والكتاب غني جدا بالفقه وبالمرويات والآثار، إضافة إلى كتبه الكثيرة والنافعة والمفيدة. فلو تركنا كل إمام نعت أو أخطأ مجتهدا في العقيدة وخالف بعض الصفات، لم يصف لنا كثير من أهل العلم، بل ضاعت كثير من السنن وذهبت كثير من الآثار، ولم ينتفع المسلمون بما تركه لهم أسلافهم. فالإمام النووي لا ينكر فضله أحد من أهل الإسلام، بل كتبه قد ضاع صيتها وانتشرت في الآفاق، وبارك الله تعالى في كتبه بركة عظيمة. فبعض الأخطاء التي برزت في هذه المصنفات هي نقطة في بحر، فننظر إلى هذه النقطة ونترك هذا البحر من العلم والفوائد كما في الأثر، وبعضهم يصححه يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، فلنترك كذلك ما فعله الحافظ ابن حجر من كتب وصلت إلى أكثر من 300 مصنف في الحديث والرجال حتى لقب بأمير المؤمنين، وندع فتح الباري وهو أعظم من أعظم الشروح إن لم نقل أعظم على الإطلاق للبخاري، حتى قال الإمام الشوكاني لا هجرة بعد الفتح لما سئل أن يشرح البخاري. فهذا كله من تنطع بعض الشباب أو بعض من لا معرفة له به، بفضل أهل العلم ومنة الله تعالى، منة الله عليهم وعلى المسلمين. فلا شك أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه المولى عز وجل والذي حماه وعصمه. أما بقية العلماء فلا شك أن لهم بعض الأخطاء، ولكن لا ننظر إليها بل نتجاوز عنها ونترحم عليهم ونرعى حق الله تعالى فيهم، وهذا هو الأدب الذي يجب أن يتجمل به كل طالب علم. أما إذا ترك هذا ووصم ذاك بنعة سيئة وبدع بعضهم الآخر، قلت لم يخلص لنا من العلماء إلا قليل القليل القليل. فهذا لا شك هو المنهج الوسطي ومنهج أهل السنة والجماعة، خلافا لما يزعمه بعض الطوائف. عندي شوية نوم إذا كان يسمحوني. فقلت كيف نرد على هؤلاء الذين احتجوا بأن الإمام النووي أو الإمام ابن حجر مثلا كلاهما من الأشعرية. أولا بالنسبة لابن حجر ومعرفتي معناها المتواضع بهذا الحافظ، لم يوافق الأشعرية في كل ما ذهبت إليه هذه الفرقة أو في كل ما ذهبوا إليه. ففي قضية القرآن مثلا هو يذهب إلى رأي أهل الحديث ولا يقول بالكلام النفسي مثلا، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ فبعض العلماء تجد أحيانا يوافق أهل الحديث في بعض الأقوال العقدية ويخالفهم، مما يدل على اجتهاده لا يدل على تقليده للمذهب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الإمام النووي لا نشك في أنه اجتهد في ذلك، ولكنه أخطأ، لأنه في المقابل رحمه الله وخطأه قلت يتجاوز عنه. في المقابل من يقول هذا نقول كذلك في طائفة كثيرة، بل أغلب أهل الحديث والأثر من السلف الصالح هم على خلاف الأشعرية، هذا يقابل ذاك. إذن إذا قابلنا هؤلاء بأولئك لا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة كمالك والأوزاعي وأحمد والشافعي هم أولى بالاتباع وأولى بالتقليد إن صح القول بالتقليد. هذا من ناحية. وحتى لو قلنا غيره من العلماء ممن تمسكوا بمنهج السلف في العقيدة ممن عاش مع البيهقي في فترة البيهقي كابن عبد البر مثلا إمام المغرب زامن الإمام البيهقي توفي 463 الإمام ابن عبد البر وغيره من العلماء ممن انتهج منهج السلف قابل أولئك الذين اتخذوا مذهب الأشعرية في بعض المسائل مثلا الإمام البيهقي لم يوافق الأشعرية في كل شيء لا هذا يقينا ويمكن الرجوع إلى كتاب الأسماء والصفات وكتابه كذلك الاعتقاد وغير ذلك من كتبه فلا شك أنه حاد في بعض المسائل ووافق أهل الحديث في مسائل أخرى فالحجة هنا هي ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم والدليل كذلك القريب من الكتاب والسنة والفهم السليم هو الحكم والفيصل بين هؤلاء وبين هؤلاء فكلما كان المنهج قريبا من الكتاب والسنة وظاهر الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فكان أقرب إلى الصواب والحق واليقين وكلما ابتعد على هذا المنهج إلا وكان أقرب إلى الخطأ وأقرب إلى المرجوح منه إلى الراجح إذن الفيصل بين المختلفين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ذلك خير وأحسن تأويل أليس كذلك فالأصل أن نرجع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة أليس كذلك لا يمكن أن نقول مثلا أن الإمام البيهقي أو الإمام الأشعري أو الإمام ابن حزم هو أعلم من إمام مالك مثلا الذي عاش مع أتباع التابعين أو أعلم من سعيد المسيب الذي عاصر عمر بن الخطاب وأخذ عن أبي هريرة وأخذ عن طائفة من الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذا لا يدعيه إلا إنسان لا يعرف الدين وليس له مجال في العلم أليس كذلك؟ وهؤلاء ثبت عنهم بالأسانيد كثير من الأقوال في مجال العقائد وهي مبثوثة في كتب الحديث وكتب الأثر وهم الفيصل في هذه المسائل وستأتينا بعض الأقوال فهذا هو الجواب عن سؤالك الذي لا أدري أنت السائل أو لا وعلى كل كذلك أردت في هذه الفرصة والتي قلت في منذ قليل أنا معوض فيها بعض المشايخ بارك الله فيهم فأردت أن أنقل بعض الأقوال التي وردت على ألسنة طائفة من علماء المالكية وبعضهم من التونسيين لعلي حدثتكم عن ذلك في الحصة الفارطة لكن جلبت بعض الأقوال التي نقلتها من كتب المالكية أنفسهم والتي تبين أصول العقيدة السلفية وتجذرها في هذه الربوع وقد وثقت البعض منها لأن الوقت كان لا يسمح مع شدة الاشتغال في هذه الفترة السلام عليكم ورحمة الله الله يبارك فيك شكرا هذه مش ترجع للوحدة على كل الله يجزيك خير السلام عليكم الله فنعود إلى ابن أبي زيد وفي الأثناء أحاول أن أذكر بعض الأقوال اللي قلت لهؤلاء المالكية حتى تتيقنوا هذا الأمر وهذا جزء أو غيض من فيض لأن هذه الأقوال موثقة إن شاء الله ثم كذلك هي مبثوثة في كتب القوم والباحث يستطيع أن يجد الكثير والكثير منها وسترون ذلك بعد حين إن شاء الله تعالى. نحن وصلنا إلى مسائل المتعلقة بالإيمان، ولعلي لم أملي عليكم بعض الشيء لأن قلت الوقت لم يكن يسمح بهذا الأمر، ولكن لا بأس أن ننقل بعض التعريفات التي يمكن أرحمك الله التي يمكن أن تستفيدوا منها وتستخدمونها. فقلت الباب الذي وقفنا عنده قلت وقفنا عند باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، وقلنا إن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أكد على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، و ذكرنا معنى التوحيد وأقسامه كذلك بشيء من الإجمال، وتطرقنا إلى بعض المسائل المتعلقة بالذات الإلهية، ونواصل في هذا المجال. وإن كنت سأقف بعض الشيء عند حقيقة الإيمان، لأن الإيمان وقع الخلاف في تعريفه و في بيان أركانه وشروطه كما هو معروف في كتب العقائد والفرق. فيمكن أن نكتب مثلا لو أحببتم، حتى قلت نحصل بعض الشيء من مما يمكن المراجعة فيه. ففي تعريف الإيمان، حقيقة الإيمان في اللغة مثلا، حقيقة الإيمان في اللغة هو التصديق، قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، سورة يوسف الآية 17، أي بمصدق يقال نقطتان آمن به وآمن له. وسيأتينا بعد ذلك أن مثل هذه الآية وغيرها من آية القرآن الكريم مما يتمسك به بعض الفرق كالأشعرية مثلا، خاصة المتأخرين، ويقفون بمفهوم الإيمان على مجرد التصديق القلبي فقط، وهذا خلاف ما يذهب إليه أهل السنة بل حتى الأشعرية القدامى، لأن هناك فرق بين مذهب الإمام الأشعري وتلاميذه الأوائل، ثم بعد ذلك كيف تطور واختلط بعلم الكلام والمنطق الأرسطي وحاد عن المنهج الذي رسمه الإمام الأشعري نفسه. وهذا مهم جدا لابد أن يعرفه الإنسان، أن الأشاعر الأوائل ليسوا كالأشاعر المتأخرين. ثم نفس الشيء بالنسبة للمالكية مثلا، أنتم تعلمون أن المالكية الأوائل كانوا أكثر اقترابا من الدليل واحتجاجا بالسنة والأثار، بينما المتأخرون الذين جاءوا في عصور الانحطاط حادوا كثيرا عن منهج الإمام مالك وركنوا إلى التقليد. وهذا بين قوسين حتى لا يفوتنا الوقت. شكرا، سنعود إن شاء الله. نعود إلى قضية الإيمان، نكمل بقية الإملاء بالنسبة لهذه الفقرة، ثم سأعود إلى نقطتين أثارهما بعض إخوانكم منذ قليل، وهي من المكانة أو من الأهمية بمكان. قلنا بعد الآية أي بمصدق يقال آمن به وآمن له، كتبنا هذا. وقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يوسف الآية 106، أي مقرون بأن الله خالقهم، بأن الله خالقهم، ويشركون بعبادته الأصنام وغيرها. هنا تلاحظون أنه المولى عز وجل استعمل كلمة لفظ الإيمان بمعنى التصديق، وقد يجتمع التصديق والشرك كما كان عند العربي. وسأعود إلى قضية المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة. نعود إلى السطر، ويستعمل الإيمان ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق. وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق، أولها تحقيق القلب أو كما نعبر عنه كذلك التصديق بالقلب أو بالجنان، نفس المعنى. وثانيا إقرار اللسان، معنى الشهادة باللسان. وثالثا وعمل بحسب ذلك بالجوارح. وعلى هذا قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. سورة الحديد الآية 19، أن في هذه الآية لا يمكن حمل الإيمان على المعنى التصديق مطلق التصديق أصلا. كيف يستقيم إذا قلنا آمن وأصبح بمجرد الإيمان صديق؟ لا، لابد من حمله على المعنى الذي ذكرناه من قبل. ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح إيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. البقرة الآية 143: أي صلاتكم نحو بيت المقدس. هذا قبل أن تحول كما تعلمون بعد ذلك إلى القبلة، نحو بيت المقدس، وأراد تصديقكم بأمر القبلة. ما. نعود إلى الأشكال الذي أثره بعضكم في قضية المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهذا مهم ومهم جدا. لا شك أن الكلمات والألفاظ التي وردت في القرآن والسنة لها معان لغوية تعارف العرب على إطلاقها. فككلمة الصلاة كانت تطلق على الدعاء والتضرع، لكن لما جاء الإسلام أضف على هذه المفردة معنى آخر اصطلاحي، فأصبح عند الإطلاق لما نقول إن الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو قوله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فينصرف الذهن إلى معنى المخصوص، المعنى الاصطلاحي، وهو هذه الأفعال والأقوال المخصوصة المبدؤة بالتكبير والمنتهية بالتسليم. فتحول المعنى اللغة، وإن كان استعمل في القرآن وصلي عليهم بمعنى أدعو لهم، استعمل المعنى اللغوي في القرآن الكريم، لكن عند الإطلاق ينصرف هذا المعنى أو يذهب ذهنه القارئ أو المسلم إلى المعنى الاصطلاحي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنه القرآن أولا بكثرة الاستعمال في هذا المعنى، واركعوا مع الراكعين وسجدا إلى آخر الآيات التي ورد فيها السجود والركوع التي تبين المعنى المقصود، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بيانه كذلك العربي: صلي فإنك لم تصلي، حديث المسيء صلاة في الصحيحين وغيرهما. فالقرآن هذه كلها تبين المعنى الاصطلاحي للكلمة. نفس الشيء بالنسبة للزكاة، نفس الشيء بالنسبة للإيمان. الإيمان بالمعنى اللغوي هو التصديق، واستعمل في القرآن كما ذكرنا بالمعنى اللغوي الذي تعرف عليه العرب، لكن لما جاء الإسلام بيّن أن الإيمان هو معنى مخصوص قيده بأمور أخرى وشروط وضوابط، ليس المعنى الذي كان يستعمله العرب في لغتهم. واضح؟ وهذا مهم جدا بالنسبة للمصطلحات. فقضية التأويل التي أثارها البعض منكم الآن، التأويل كان يطلق قديما على التفسير، وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: اللهم علمه، فقهه في الدين وعلمه الحكمة، ورواية الإمام أحمد بن حبان علمه التأويل بمعنى تفسير القرآن وبيانه، بمعنى تفسير القرآن وبيانه وشرحه على وجهه الأكمل. والتأويل واستعمل ذلك الإمام الطبري في تفسيره، فدائما يقول والقول في تأويل هذه الآية، بمعنى في تفسير هذه الآية، والمعنى هو ما يؤول إليه الشيء. وفي الواقع التأويل بمعنى الغاية التي ينتهي إليها الشيء، والمعنى والمقصد الذي يراد من الألفاظ التي وردت في القرآن، هذا هو التأويل. ويطلق على التفسير بمعنى الشرح والبيان والتفهيم. بعد ذلك صار التأويل عند المتكلمين لما تأثر علماء الإسلام بالمنطق الأرسطي، وظهرت فرقة القدرية والمعتزلة وغيرها من الفرق البدعية الضالة، استعملت هذه الكلمة بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقريدة اقترنت به، أو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، إلى آخر التعريفات التي وضع المتكلمون والأصوليون، وهي تعريفات غريبة وغريبة جدا عن التعريف الذي كان يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يستعمل عند الصحابة والتابعين. ومن ثم دخل الخطأ، بل سوء الفهم، بل الخطل والوقوع في المتاهات الكلامية، لأن هذا المصطلح أسقطوه على المفاهيم وعلى الأدلة التي وردت في السنة، والسنة والقرآن براء من هذا المعنى. فأنت تستعمل اصطلاح حادث أحدثه طائفة متأثرة بالفكر الأرسطي على مصطلحات جاءت عند العربي الخلص، أو جاءت عند من نزل عليه من الكتاب والسنة. لاحظت كيف أولا هذا المعنى، هذا مهم جدا، لابد أن تعتبروه في كثير من الأمور، المعنى اللغوي ثم المعنى الشرعي الذي استعمل فيه. قلت كلمة الزكاة وغيرها من الكلمات الاصطلاحية والتيمم وغيرها، كلها معان شرعية لها معان مخصوصة مقيدة بالقرائن وأدلة تبين المقصود منها. نفس الشيء بالنسبة للإيمان الذي نتحدث عنه. فلذلك اختلفت الفرق في تعريف الإيمان، وذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو القول باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. وذهبت الأشعرية إلى أن الإيمان هو مجرد التصديق، والأفعال والأقوال من شرائعه لا من نفس الإيمان، ليست من أصل الإيمان بل من متمماته. وذهبت الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان أحد رؤوس المبتدعة وأول من نادى بخلق القرآن، أن وعرف الإيمان بأنه معرفة المعرفة القلبية فقط، والكفر عنده هو الجهل بالرب، وهذا كذلك باطل، لأن إبليس كان يعرف ربه، وفرعون نفس الشيء كان يعرف ولكنه لم يصدق. وهناك خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الحنفية أو مرجئة أهل السنة، الذين يعرفون الإيمان بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان. والخلاف في الواقع عند التحقيق كما ذكر شرح العقيدة الطحوية ابن أبي العز الحنفي، هو خلاف صوري أو لفظي، والأمر يطول في بيان الخلاف بين أهل الحديث أو أهل السنة وبين الحنفية في هذه المسألة الدقيقة، وقلت بينها ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية. وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول عند تعريفه للإمام. ويبقى الخلاف في الواقع اللفظي، لأن البعض منهم يشترط أن يجعل الأعمال هي شرط صحة ويجعلها في أصل الإيمان، بينما الحنفية أو مرجئة أهل السنة بين ظفرين يجعلونه شرط كمال ليس شرط صحة. وهذا قلت عند التحقيق هو في الواقع خلاف صوري ويطول فيه الكلام ولا نقف عنده. نعود إلى كلام صحيح إمامنا كلام ابن أبي زيد القرواني رحمه الله، يقول بعد أن ذكر الإيمان وما يتعلق بالذات الإلهية وأن الله تعالى واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحب له ولا شريك له. هنا الشبيه ذكرنا أنه المكافى، وهو بمعنى كذلك النظير وبمعنى السمي، هل تعلم له سمية. وهذا الأمر يشمل الذات كما يشمل الصفات، وهذا كذلك من الأمور التي يجب الوقوف عندها، لأن الكلام عن الذات عن الصفات هو فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذات الله تعالى لا نعرف كنها وحقيقتها، كذلك لا نعرف كنها هذه الصفات. نحن نؤمن بهذه الصفات التي وردت علينا بالوحي المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بينها النبي كذلك في أحاديثه الصحيحة المتواترة، ولكن لا نعرف كيفيتها بمعنى كنها على وجه التفصيل، وهذا مهم جدا. فكما لا نعرف ذات الله عز وجل، ولا يمكن العقل البشري المحدود القاصر أن يصل إلى معرفة كن هذه الذات، كذلك لا يستطيع مهما فعل أن يعرف كنها هذه الصفات، أليس كذلك؟ فنحن على يقين أن الله تعالى يسمع ويرى، يسمعنا ويرانا ويخلق ويقدر، ولكن لا نعرف كيفية ذلك. فقوله للشيء كن فيكون، كيف يوجد هذا الأمر من عدم؟ لا نعرف، نعرف نؤمن على يقين أن الله عز وجل قادر على كل شيء، قدرته مطلقة. نعلم على يقينا أن الله عز وجل يبصر ويسمع، ولكن كيف ذلك، كيف يقع ذلك، لا نعلمه، ولا يمكن كذلك أن نعلم كيفيته، لكن نؤمن به على سبيل الإجمال، بل نتيقن ذلك كما أخبرنا المولى عز وجل عن نفسه: إنني معكم وأسمع وأرى. فأكد ذلك تأكيدا مطلقا. هذا مهم جدا كذلك بالنسبة للقواعد في مسألة الذات والصفات. يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء. هنا استعمل العبارة القرآنية وهو هو الأول والآخر، ولا لآخريته انقضاء. فبعضهم يستعمل القديم، وبعض أهل العلم توقف استعمال هذه الكلمة لأنها لم ترد كذلك في الأخبار، لكن لا بأس لبيان المعنى إذا استعمل الإنسان هذه الكلمة، لكن يبقى دائما التعبير القرآني أفضل وأبعد عن الوقوع في الشبهة. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. كنها قلت هو مقصود به الغاية والمقصود به كذلك الماهية كما سيأتينا. ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، المتفكرون هم المتأملون الممعنون النظر، بمعنى النظر هنا المقصود به النظر المعنوي، بمعنى المتبصرون المتعقلون الذين يستخدمون عقولهم، لا المقصود به النظر الحسي، وإن كان النظر الحسي هو وسيلة كذلك للوصول إلى اليقين وإلى التدبر. قال ويتفكرون في مائية ذاته، المائية المقصود بها هي حقيقة الشيء وذاته، أي الماهية، يمكن يقول كذلك هي الماهية. وفي حديث عبد الله بن سلام المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في آياته، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو كذلك يؤيد الآيات التي وردت في وجوب التفكر في هذا الوجود المادي الذي هو وسيلة إلى الوصول إلى حقيقة هذا الكون وحقيقة هذا الإله العظيم الذي هو وراء هذا الخلق وراء إيجاد كل ما في السماوات والأرض. لذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طبعا لا شك أن علم البشر بالنسبة لعلم الله عز وجل هو قليل، لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وسأله هؤلاء اليهود من باب الاختبار، أجابه المولى عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالاستثناء هنا يثبت للإنسان علما لكنه قليل، وقليل جدا بالنسبة لعلم الله تعالى الذي هو مطلق ولا ليس له حدود. قل إن كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، بمعنى لو جاءت محيطات وأبحر كلها مداد أي حبر لعلم الله عز وجل وأسمائه لانتهى كل شيء ولا ينتهي علم الله عز وجل، لأن هذا الأمر كما قلت مطلق وليس له حدود. بينما علم الإنسان منحصر بهذا الزمان، منحصر بالمكان، فلا نسبة، لا يمكن أن نقارن بين الخالق والمخلوق سواء كان ذلك في مستوى الذات أو في مستوى الصفات. لعل الإشكال الآخر لم أجب عنه ولعلي سأجيب عنه في الأثناء عندما أتعرض إلى قضية الاستواء مثلا أو العلو. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، بمعنى يثقله أو يتعبه كذلك حفظهما وهو العلي العظيم. فالعرش لا يعلم كذلك ساعته إلا الله عز وجل، وفي الحديث ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات، والحديث صحيح وكذلك الألباني وغيره. فتصور أن السماوات والأرض بما فيها هذه لا تساوي إلا حلقة قطعة من حديد ألقيت في فلات في صحراء لا نهاية لها، فلا يمكن العقل البشري أن يتصور هذا الأمر. لذلك مدح المولى عز وجل عرشه في غير آية وامتدح نفسه بهذا الأمر، فمن باب التقريب لا من باب كذلك الوصف أو من باب التقريب لأذهان البشر. قلت سأقف معكم عند بعض الأقوال حتى نغير من أو نراوح بين المسائل الجافة بعض الشيء وبين ما يمكن أن يضيف إليكم شيئا يتعلق بتاريخ العقيدة الإسلامية في هذه الربوع الطيبة. مثلا لعل كثير منكم وأنا لا أشك في ذلك يعرف الإمام الكبير أسد بن الفرات الذي فتح، لكن المعروف أن هذا الفاتح العظيم هو بطل من أبطال الإسلام، لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أنه كذلك كان بطل في ميدان العقيدة، وأنه تصدى لأهل البدع والأهواء، وهذا ما لا يعرفه الكثير، أليس كذلك؟ فيقول يحيى بن سلام، وهذا المفسر العظيم كذلك، ولعل تأتي فرصة أخرى للحديث عن هذا العلم صاحب التفسير، وقد طبع وقد توفي في عاش في القيروان، هذا يحيى بن سلام متوفى سنة 200، حدث يوما يقصد أسد بن الفرات بحديث الرؤية وسليمان الفراء، لأن القيروان في ذلك الحين كان فيها بعض المعتزلة وبعض القدرية وبعض أهل الرأي وغير ذلك، كان خليط من الفرق. قال حدث يوما بحديث الرؤيا، الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة إلى آخره المعروف، وسليمان الفراء المعتزلي، أنهم تعلمون أن المعتزلة ينكرون رؤية الباري يوم القيامة، وسليمان الفراء المعتزلي في آخر المجلس فأنكر الرؤيا، فسمعه أسد فقام إليه وجمع بين توقيه ولحيته واستقبله بنعله فضربه حتى أدماه وطرده من مجلسه. هذا ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك. وكذلك تحدث هذا العلم على مسألة خلق القرآن. قال أبو بكر بن حماد قلت لسحنون يقولون إن أسدا قال بخلق القرآن، فقال والله ما قاله. قال داود بن يحيى رأيت أسدا يعرض التفسير فتل هذه الآية فاستمع لما يوحى إنني أنا الله، سورة طه المعروف الآيات. فقال أسد ويح أهل البدع هلكت هوالكهم، يزعمون أن الله تعالى خلق كلاما يقول ذلك الكلام المخلوق إنني أنا الله، لأن هذه النسبة إنني أنا الله، هنا المولى عز وجل يتكلم، كيف يكون هذا الأمر مخلوق وهو منسوب إلى الله عز وجل؟ لأن المعتزلة يقولون إن الله عز وجل خلق كلاما في الشجرة في غيره هو الذي تكلم، لم يتكلم مباشرة ولم يكلم موسى تكليما، حتى أنهم بعضهم حرف الآية وجعلها وكلم الله موسى تكليما، لكن ماذا يفعلون عند الآية الأخرى واصطفيتك بكلامي؟ إذن هذه الآية لا يمكن تأويلها مطلقا، لذلك عرف موسى بأنه كليم الله عز وجل. فتلاحظون أن أسد بن فرات كذلك وغيره له أقوال كثيرة في العقيدة السلفية. هذا أسد بن فرات لا أظنه حتى العوام يعرفون أنه كان بطلا، وهو الذي فتح صقلية وحارب الروم، لكنهم لا يعرفون أنه كان كذلك مدافعا عن عقيدة أهل السلف، وهذا ثابت قطعا. في شخصية أخرى كذلك عرفت بدفاعها عن العقيدة الصحيحة، وهو أحد كبار محدثي وفقهاء الأندلس، عبد الرحمن المعروف بالقنازعي، وهو تلميذ لابن أبي زيد القيرواني الذي نشرح في هذه الرسالة. القنازعي هذا رحل إلى القيروان، توفي سنة 413 للهجرة، ورحل إلى القيروان وتأثر بابن أبي زيد، وكثيرا ما يذكر في هذا كتابه تفسير الموطأ كلام لابن أبي زيد عنه مباشرة، وتأثر به في الفقه كما تأثر به في العقيدة، مما يدل على أن علماء تونس كذلك كان لهم امتداد إلى الأندلس، وهذا مهم جدا في مسألة العلاقات بين الأندلس والقيروان قديما، ونجدون لهذا أمثلة لهذا كثيرة وكثيرة جدا، وتلاميذ ابن أبي زيد كثر في الأندلس، منهم هذا القنازي المحدث الفقيه، وقد شرح الموطأ وشرحه مطموع في مجلدين، وهو من أقدم الشروح، لعل أقدم الشروح التي طبعت الآن، لأنه توفي سنة 413 للهجرة. يقول عند قول النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، وهذا كذلك فيه رد على الجماعة القبوريين الذين يحتجون ب ويهرعون إلى مناداة الأولياء والصالحين بين قوسين، فيقول يعني لا يجعله صنما يصلى إليه. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أبو المطرف لهذا الحديث: ستر قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حواليه، وجعل عمر ابن عبد العزيز مؤخره محددا بركنين لئلا يستقبل الناس القبر فيصلون إليه، بمعنى جعله محدد حتى لا يقع الناس ويصير القبر ذريعة إلى الشرك. هذا كذلك قاله أبو المطرف القنازي في شرحه الموطأ. ويقول كذلك في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن سورة الإخلاص وقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى في قل هو الله أحد وحدانيته وصمدانيته، وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تفضل على قائريها أن أعطاه من الأجر مثل ما أعطى لمن قرأ ثلث القرآن، وقال غيره: إنما هذا من جهة فضل الله عز وجل على عباده، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته، ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله الخالق. فهنا كذلك يصرح مباشرة بأنه أن القرآن كلام الله تعالى، ولا يفرق كما تفعل الأشعرية بأن الكلام النفسي وما إلى ذلك مما يقعون فيه من الأخطاء، وهو صريح في أنه صفة من صفات الله عز وجل. وقال كذلك في شرح حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، بل حتى في الموطأ: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فالإيمان، أبو المطرف هذا القنازي، فالإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح وإصابة السنة. هنا أضاف كما أضاف أبو عمرو الداني كذلك زيادة على عمل بالجوارح وإصابة السنة، بمعنى إصابة السنة أن يكون العمل المسلم موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كم من إنسان يريد الخير ولكنه لا يصيبه، إذا لم يكن عمله موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صح عنه من حديث عائشة أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل في عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود على صاحبه. لابد أن يكون العمل غايته كذلك مرضات الله عز وجل، ولابد أن يكون على الطريقة المرضية، وهي طريقة النبي، الطريقة المحمدية التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم. فيمكن الإنسان أن يكون مخلصا في العمل لكنه لا يصيب ذلك العمل التوفيق إذا لم يكن على نهج محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان أن الله تبارك وتعالى، وهذا بيت القصيد الشاهد، وفي هذا الحديث بيان أن الله تبارك وتعالى في السماء فوق عرشه، وهو في كل مكان في كل مكان بعلمه. قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية، يعني يحيط بهم علما ويعلم ما يسرون ويعلنون. هذا ذكره كذلك في شرح الموطأ. قلت ذكرت هذه الأقوال حتى أبين أن هذه العقيدة برزت ودافع عنها ونافع عنها القيرويون وتلاميذهم كذلك من الأندلسيين قبل أن يأتي مذهب الأشاعرة إلى إفريقية وقبل أن ينتشر. فهؤلاء الناس دافعوا، وغيرهم ستأتينا أقوال كثيرة وكثيرة جدا، بل مواقف لبعض علماء الأجلاء الذين دافعوا عن هذه العقيدة، بل مات البعض منهم عن طريق ظلم العبيديين وظلم الذين يدعون تشيعهم في الواقع إسماعيل نسبة إلى الفرقة الإسماعيلية. وسيأتينا كذلك ما فعله جبل بن حمود الذي قلت دافع عن مذهب أهل السنة وجهر بالحق وتصدى لهؤلاء المبتدعة، بل الزنادقة كما وصفهم فقهاء القيروان. قلت كأني رأيت من رفع يده. تفضل. يقولون باحترام حديث الجارية الأشاعرة أن حديث مضطرب ولا يعمل به، نصحت لقوله. الحديث كما قلت هو في موطأ الإمام مالك، وكما سيأتينا بعد ذلك الحديث هو في صحيح مسلم، ولا شك أن صحيح مسلم هو من الكتب التي أجمعت الأمة أنه من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أليس كذلك؟ والاضطراب من شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه، وجوه الطرق أو وجوه الحديث، ولا يمكن الجمع بينها حتى من حيث المعنى. لكن هذا الحديث تشهد له الآيات القرآنية نفسها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، تعرج الملائكة إليه والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج ما معنى تنزل إلى الأرض؟ ما معنى تعرج؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى آخر الآيات الكثيرة وكثيرة جدا، أليس كذلك؟ فالآيات تشهد لصحة هذا الحديث، لا يمكن كذلك التشكيك في الآيات التي وردت في هذا الأمر، واضح؟ ثم حديث النزول الذي هو في الصحيحين وفي الموطأ وفي غيره، وهو حديث صرح أكثر من حافظ بأنه متواتر، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وذكر ذلك أبو عمرو الداني في رسالته الوافية في بيان عقيدة أهل السنة، وغير ذلك من الحفاظ الذين جزموا بأنه متواتر، بمعنى أصبح يفيد العلم اليقيني الذي ينكره قد يخرج من الملة. فأين وجه الشذوذ في ذلك؟ وقد قال به الجماعة كل أهل السنة من أهل الحديث بهذا الأمر، ويكاد يكون إجماع السلف على هذا الأمر، فليس هناك شذوذ، وهؤلاء هم المبتدع الذين يقولون بذلك حتى يصرفوا الناس عن القول بهذا الأمر. ولو سلمنا جدلا أنه شاذ، ما نقول في الآيات التي وردت في القرآن الكريم؟ هذه شاذة كذلك. عند القول بأن الله في السماء يقولون أن الله في السماء، إذن نسبت لله جهة ومكان، ويجوز لله أن يكون في مكان، والله خالق المكان، بالتالي لا يمكن أن يكون الله في السماء، لأن السماء مكان الملائكة إلى آخره وهو مكان، فلا يجوز لله أن يكون في مكان. هذا قولهم. أنت تنقل قولهم أو أنت مقتنع بهذا القول؟ أنقل قولهم. أنا أسألك سؤال بمعنى تلقائي، كيف ترد عليه هؤلاء الناس الذين يقولون أن هذا القول؟ كيف ترد عليهم؟ حسب أعلم أن السماء ليس المقصود بها المكان، السماء في اللغة هي كل ما عليه، هذا ما أعلم في هذا الله. فقط من يمكن من منكم يجيب عن هذا الإشكال؟ كما أن في السماء يعني لا تفيد الظرفية هنا، يعني في حرف جر يفيد العلو يعني على وارتفع. ليس لا نقول في السماء يعني بمعنى في السماء، فأنا ترك إلى قول تعالى يعني وهو الذي خلق لكم الأرض ذرفا فانشوا في مناكبها، هل نحن يعني في وسط الذرفة أو على قول فرعون يعني لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني ليست شيء شق النخل وانك علاء. أي هذا ممكن كذلك من وجوه الإجابات، أحسنت، بمعنى أن الكلمة علاء ليس في بمعنى المقصود بها أن الظرفية، بدليل هذه الآية في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل. وطريقتهم هو في الكلام هذا خوضا في علم الكلام، في علم الكلام كيف يجعلون السماء حتى يحسبون با ولي؟ كذلك أرحم من في الأرض يرحم من في السماء، يعني من في الأرض لا يعني الهود وما يعيش في وسط الأرض، يعني ما فيها وما عليها. فكلمة هي يعني تعني حتى العلو. ماذا أيضا؟ قول فرعون يمين قلبني ليصرح العالي يطلعون، صح، كذلك من الأدلة التي يستدل بها السنة لأن الله تعالى في السماء. ماذا أيضا؟ أنا أقول في السماء شيء يعني تعني في جهة العلو، ليس يعني في السماء، في جهة العلو يعني ليس هناك سماء. لا نقول ليس، يعني في لغة العرب يعني في الرجوع يعني للغة العرب للفهم يعني السماء كل ما عليه يعني أظلك، يعني حتى هذا السقف يقولون عليه السماء. العرش هو سقف المخلوقات، بعد العرش ليس من المكان يعني. فلنا في بمعنى على بمعنى العلو المطلق، النقيصة للآية على بمعنى العرش استوى. ممكن كذلك من إجابات التي يمكن أن يحاج بها. في قاعدة لابد أن تستحضرها دائما، ما قاله الكلام هو يحمل تناقضها. لماذا؟ لأن الأصل كما قلنا دائما لابد أن نتفق على أمر يجمعنا ونسلم به، وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، صح ولا؟ لما نتحدث عن السماء، هل هي السماء هذه السماء هي من مخلوقات الله عز وجل أم من غير مخلوقاته؟ إذن لابد أن يكون الله عز وجل إما داخل السماء أو خارجها، أو من السماء أو من غير السماء. معنى ذلك هذه مسألة قد تحتاج إلى تصوير، ولله المثل الأعلى، ولا أنكمش معي في هذا. فهذا لو لنفرض أن هذه السماء، هذه قبة السماء، صح ولا أليس كذلك؟ بما فيها من سبع سماوات وسبع أراضين وكواكب ونجوم إلى آخره إلى آخره إلى آخره، صح ولا؟ هذا مخلوق أليس كذلك؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. به نحن نعلم أن كل مخلوق، أن هذه السماء هي من خلق الله عز وجل. فنحن قلت إذا أردنا أن نقرب الصورة ولله المثل الأعلى، خالق السماوات لابد أن يكون حتى القلم ما حبش أن يكون خارج هذه المنظومة، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ صحيح ولا مش صحيح؟ لا يمكن أن يكون من نفس الطينة أو من نفس التركيبة أو داخل السماوات، وهذا كفر من قائله، أليس كذلك؟ إذن المولى عز وجل ليس كمثله شيء بما في ذلك السماوات، هذه مخلوق ولا صفة، وهي كذلك ستفنى، أليس كذلك؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أليس كذلك؟ هذا المخلوق. القياس الذي ذهب في العقل وفي الشعور وفي التصور أن السماوات هي كذلك حيث، هذا بالنسبة للعقل البشري هو حيث، لكن بالنسبة لله عز وجل شيء آخر، واضح ومش واضح. نحن نعلم أن هذه الشمس مثلا عندنا كوكب الأرض وهذه الشمس، صح ولا؟ وهي مرتفعة كذلك على هذه الشمس. احنا قلنا هذه الشمس هي في مكان، والمولى عز وجل بما أنه في السماء لابد أن يكون هناك مكان. أي مكان تتحدث عنه؟ أنت تتحدث على رب العالمين الذي خلق كل الأماكن وخلق هذا العقل، والذي هو يفوق كذلك قضية الزمان والمكان، صح ولا؟ فالاعتراض ممكن يكون بعكس هذا، أنت لا تعقل إلا زمن بداية ونهاية، صح ولا؟ ونهاية لكل شيء بداية ونهاية. المولى عز وجل ليست له بداية وليست له نهاية. حاول أن تتعقل هذا الأمر، يستحيل أن تفهم هذا الأمر، أليس كذلك؟ لأن ذات الله عز وجل ليست كالذوات. نحن ننطلق بهذا المفهوم أن ذات الله عز وجل ليست كالذوات، علوه وارتفاع عن السماء لا يمكن للعقل البشري أن يفهمه. لماذا؟ لأن العقل البشري يسعى دائما ويحوم في المحدود، في المادي، فالتصور أن الإنسان له مكان، أن المولى عز وجل له مكان، واضح ولا؟ هذا التصور هو خاطئ. لماذا؟ لأنه قياس الشاهد وقياس الخالق على المخلوق، مع أن القياس لا يمكن هذا، ولله المثل الأعلى، واضح ولا؟ المنطلقات خاطئة، المقدمات خاطئة، فطبيعي أن النتيجة تكون خاطئة، واضح؟ فقضية السماء والذي ليس فوقه شيء، قال المولى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وليس فوقه شيء كما في الحديث الصحيح، وليس تحته شيء. هذا الأمر لا يستطيع العقل البشري أن يفهمه، لأنه قلت يعيش في المحدود، ومقاييسه كلها محدودة، وهذه في الواقع مقاييس أرسطية غريبة عن مفهوم الإنسان. ثم قبل ذلك وبعده نحن نؤمن بما جاء في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل في السماء، وأنه تعالى عن كل شيء، فنؤمن به كما ورد في الكتاب والسنة مجملا، كما أخبر به وكما أخبر به جبريل عليه السلام، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كيف يمكن أي سرعة وأي قدرة هذه تعرج لهذا في هذا المستوى؟ أو يحدث المولى عز وجل عن ملك ما بين شحمة أذن إلى عاتقه مسيرة 500 سنة إلى غيره. فالمقاييس ليست المقاييس الأرضية، ليست هي المقاييس التي يتحكم فيها أو تتحكم فيها العقول، حتى الآلات وحتى ما تستطيع أن تفعله، لأن هذا الأمر كله خارج عن المنظومة البشرية، واضح؟ أنت تتحدث عن رب العالمين عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون، فعلوه وارتفاعه وصفاته كلها لائقة بذاته، لا يمكن للعقل البشري أن يستوعبها، واضح ومش واضح؟ ممكن أن نزيد هذا الأمر التفصيل كذلك، من خافنا ندخل في متاهات معناها يجي يشرح الإنسان يقع في ما هو أصعب، واضح ولا؟ ولا ما فهمتونيش؟ باي نرجع للأسئلة، يظل يفيع الوقت. أنا مازال عندي شرح في المسألة هذه كثير وكثير، قضية الحيز والمطلق أخشى أن قلت عفوا سامحوني عايش سماي شيخ أحمد كيف حالك؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. لا لا يا شيخ، الله يبارك فيك، الله يحفظكم إن شاء الله. والله أسمع باش نجيك إيش باش نجيك ومتوحشك إن شاء الله. أنا الحين في محاضرة إن شاء الله أخوي أحمد. لا نجي نسمعني، نجيك إن شاء الله بإذن الله تعالى في أقرب فرصة. ومعذرة بكرة بكرة نحاول إن شاء الله. وقتاش متى يساعدك إن شاء الله؟ نكلمك صباح إن شاء الله. الله يبارك فيك الله يحفظكم. شكرا شكرا. ما عندي الأخ من بيروت يقول الأشاعرة ابن تيمية قال بأن الله يجلس على العرش ويجلس عليه من يشاء. هذا كلام كذب، لا يمكن هذا أن يقول هذا. هذا من يقول هذا لا يعرف ابن تيمية ولم يقرأ له شيء، لا يمكن لابن تيمية أن يقول هذا الأمر. وما حكي عنه أنه جلس على العرش هذه حكاية باطلة، لأن ابن تيمية لم يخطب في حياته قط في جامع بني أمية. ثم لما دخل هذا المخرف ابن بطوطة دمشق كان ابن تيمية في ذلك الحين كان مسجونا. ثم ما جاء في شرح حديث النزول يبطل هذا الكلام، بمعنى هذه القصة لا تصح نقلا ولا عقلا لابن تيمية. ارجع إلى شرح حديث النزول أو الفتاوى تجدون عكس ذلك مطلقا. واضح؟ شرح حديث نزول هو كتاب ممتع للغاية، بل أثبت ابن تيمية أنه كان عالما بعلم الفلك كذلك، لأنه في اعتراضات أخرى كثيرة علمية لا أستطيع أن أخوض فيها في هذا المسألة، قضية النزول وتغير الأوقات من مكان إلى مكان آخر، وأجاب عن ذلك بالإجابات العلمية الدقيقة، مما يدل على معرفته كذلك بعلم الفلك. في كتاب شرح حديث النزول، كتاب ممتع للغاية، شرح حديث النزول في مجلد هو. انتبه بالنسبة للكيف، لما نقول كيف نحن نؤمن بهذا الأمر دون تكييف، بمعنى آخر لا نعرف كنها الصفة، وليس معنى ذلك أن نعرف الحقيقة. لما نقول المولى عز وجل استوى على العرش، نعرف الاستواء بأنه الارتفاع والعلو، أو نقول المولى عز وجل يتكلم، أليس كذلك؟ والكلام صفة مدح. حتى لو أردنا أن نقارن بين الخالق والمخلوق ولله المثل الأعلى، الكلام أفضل من السكوت، واضح؟ فهذه صفة مدح، والمولى عز وجل لابد أن يوصف بالصفات كمان، والكلام صفة مدح في ذاته، ولكن كلامه يليق بذاته. كيفية هذا الكلام لا نعلمه، لأن الذات كذلك لا نعلمها، والكلام وفي الصفات فرع عن الكلام في الذات. واضح؟ نرجع إلى نفس القاعدة. فالقول بالكيفية هذا السؤال، لذلك لما سئل مالك ما سيأتينا والكيف مجهول أو غير معقول، بمعنى لا يستطيع العقل البشري أن يعرف الكيفية كيف يقع هذا الأمر، لكن على صفة بصفة مجملة نفهم. نحن مثلا نعرف أنه في الجنة هناك أنهار، نعرف أن الجنة هناك حريات إذا أطلت على الدنيا أضاءت أكثر من الشمس أو إذا شربت الماء. هذا الأمر لا يستطيع العقل البشري أن يتعقله أن يفهمه، لكن هذا ما أخبرنا به القرآن وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نصدق بذلك. واضح؟ كما نصدق بكثير من الأشياء اللي نراها في هذه الذرة مثلا وأجزائها الإلكترونات وغيره، هذه الأشياء يقينا نؤمن بها، ولكن لم نرها ولا يمكن أن نراها بالعين المجردة. فكل الشيخ الله في السماء يجوز يعني حديثة شيء اسمه ما عرفت هل يجوز الاستعانة بحديث نسيت اسمها هذا ملك كالآخر أشعب قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل خصلتين فله كذا وكذا. قال قيل له ما هما الخصلتان؟ قال نسي الأعمش واحدة ونسيت وانا الثانية. هذا نسيت اسمه عندما أراد أن تغير باقي الزوجات، وقال أنا زوجي ما فهمتش هذا، ما أدري والله ما فهمت. باهي لا نو ترى نشوف قل الشاعر ما لكم عبد الشاعر يا رسول الله، ثم يقول في كتابه يا رسول الله، يقول ما هذا التناقض، يقول الشاعر أن ابن تيمية يكفر من يقول يا رسول الله، ثم يقول في كتابه يا رسول الله، ويقول ما هذا. لا أدري أين وجدتم ابن تيمية يقول يا رسول الله. لابد من إثبات هذا الأمر على ابن تيمية ثم نجيب عن ذلك. أما لا أظن أن ابن تيمية يكفر أو يطلق التكفير. من أبعد الناس عن التكفير هو ابن تيمية، ومن أكثر العلماء في رأيي الخاص المتواضع قبولا للأعذار وبحثا عن الأعذار، حتى أن ابن تيمية أحيانا ينصف المعتزلة ويقول هذا القول مدسوس على المعتزلة ولم يقل به فلان وفلان وفلان، مما يدل على إنصافه واتباعه للحق. واضح. لذلك لابد من إثبات هذا القول لابن تيمية ثم بعد ذلك نناقشه إن شاء الله. السلام عليكم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراءة، ولو كان محقا. الإنسان لا يجادل في هذه الأمور، لا سيما إذا تيقن أن المراءة لا يصل مع الطرف المقابل إلى نتيجة. أنت ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة في الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال منهي عنه أصل، حتى أن صح عن النبي أنه قال ما ضل قوم بعده إلا أوتوا الجدل، ثم قال وما ضربوه لك إلا جدلا. هذا الحديث صحيح كذلك. فالأصل الجدال منهي عنهم إلا إذا كان الطرف المقابل يقبل هذه النصيحة وترى فيه استعدادا لغيره، وإلا اتركه وإن أنت لست عليهم بوكيل. تبين الحجة من الكتاب والسنة ثم تمر. يعني يتحول أحيانا الجدال إلى أحقاد وغير ذلك مما هو محظور. يمكن إطلاق أن القرآن كلام الله قديم كذلك لبيان المعنى والرد على الشبهة، لكن القديم بمعنى أزلي، وأنه صفة من صفات الله عز وجل لا يزال يتصف بها، ومنه بدا وإليه يعود كما يقول أهل السنة. وفي ذلك حديثان صحيحان أن القرآن أحاديث كثيرة في ذلك أنه سيمحى من المصاحف ويرفع من الصدور كما تعلمون، مما يدل على أنه يرجع إلى مصدره الأول. فلو لم يكن صفة من صفات الله عز وجل لما امحى من الأرض كما تعلمون. ما هي المراجع التي تنصحنا بها لمزيد الاطلاع على المغاربة، وخاصة في رياض النفوس في طبقات علماء إفريقية، رياض النفوس المالكي، طبقات علماء طبقات فقهاء إفريقية للخشني ولي ولا إله إلا الله محمد والعرب التميمي اختصرا فيها، ثم كذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك في كثير من المسائل، ثم كتب كثيرة منها أصول السنة لابن أبي زمينين، ومنها الجامع لابن أبي زيد وهو في آخر مختصر المدونة، وكتب ابن عبد البر وكذلك كتب أبي عمرو الداني الذي ينقل عن كثير من علماء القيروان، وغيره من الكتب القائمة تطول. لكن ابن قاضي عياض ذكر كثير من آراء أهل القيروان في العقائد. سنصل إلى شرح حديث النزول. لا تتعجلوا هذا الأمر، لا أدري أنا أن بقيتم إن شاء الله معكم في مواصلة التدريس، وسيشرح لكم الشيخ الفاضل كذلك. بالنسبة لأهل الفرق والبدع الذين يكرهون ابن تيمية، فهذا أظن أنه طبيعي جدا. أهل السنة قديما كانوا يصفون أهل الحديث بالحشوية، فيقول أبو زرع إذا رأيت الرجل يصف أهل الحديث بالحشوية فاعلم أنه زنديق. نفس الشيء بالنسبة لابن تيمية، لا شك أن إذا كان الإنسان عالما محقا فستجد له كثير من الأعداء، ومن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق وجد له أعداء ومحاربون ومنافقون وغير ذلك، فما بالك بابن تيمية أحد علماء هذه الأمة. فلا شك هذا أمر طبيعي جدا من ناحية الحسد والمكانة. النزول قلت سنتحدث عنه. هذه كان الله ولا شيء معه، وهذه كذلك تحتاج إلى محاضرة بصراحة. الأمر هذا يحتاج إلى تفصيل، وفي الحديث واضح، في حديث هذا الأمر قلت تحتاج إلى شرح وتفصيل. وحديث في أول الخلق، الآيات التي وردت في خلق السماوات والأرض، وكذلك الأحاديث التي وردت في أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، والخلاف في أولية خلق السماوات أو القلم وما إلى ذلك، وهذا يمكن كذلك أن يفيد في هذه في هذا الأمر. لكن بالنسبة لله عز وجل فتحدث في ذلك القرآن الكريم في إشارات، وورد في ذلك قلت حديث يحتاج إلى بيان مطول جدا في هذه المسألة، ويمكن الرد على هذا الأباضي بسهولة. مجيء القدرة بالنسبة للأشاعرة، هذا المجيء مجيء يليق بذاته، وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء هنا كان نزول يليق بذاته. الأشاعرة يقولون لماذا تؤولون القرآن ولا تؤولون باقي الصفات التي هي من القرآن؟ من قال نحن نؤول القرآن؟ أنا لو أؤول القرآن إلا بما تقتضيه الآيات وبما يقتضيه السنة وبما تقتضيه اللغة العربية. التأويل لا يصار إليه إلا عند الضرورة، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. لأنه إذا قلنا إن تأويل لكل أمر أصبح ليس هناك أمر يصح، ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار وذلك. إذا أصبح كل ما في القرآن مؤول ليس هناك حقيقة مطلقة، واضح؟ أصبح حتى التخاطب هذا الذي أخاطبكم به لا يمكن حمله على الحقيقة، واضح؟ وهذا من أخطر ما ثم. لذلك وصف ابن القيم التأويل بأنه الطاغوت الثالث في كتابه الصواعق المرسلة، وهو كتاب ممتع للغاية. الطاغوت الأول هو المجاز، الطاغوت الثاني هو رد خبر الأحاد، والطاغوت الثالث هو التأويل، وهو أخطر أنواع الطواغيت، لأن به صرفت وعطلت صفات المولى عز وجل، وعبث العابثون بالآيات والسنة بالتأويل، حتى أن إبليس استعمل التأويل. طبعا ولا شك. بالنسبة لباقي الصفات والله الأسئلة تحتاج إلى تفصيل، أعذرونا على هذا الأمر. الخطيب يقول عذاب القبر ليس من العقيدة، هذا مع الأسف ذلك ما بلغ من العلم، هذا لم نقل من الجهل، لأن عذاب القبر هذا من العقائد والتي ثبتت في القرآن وفي السنة الصحيحة، بل حديث في ذلك متواترة. فهذا والله أعلم، وبارك الله فيكم ومعذر على التقصير، جزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم.